حمحم صوت بطالينا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا وتصيروا كلكم جلع عجون زركم جوال بلاد جاي يومك يا جلال رايات إسلامي تنعاد دولة صهيون بتنبال حلمك صهيوني نغتال